فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: باب عشرة النساء. فأما عشرة النساء فإنها مأخوذة من المعاشرة والعشير، والعشير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كن لتكثرن اللعنة وتكفرن العشير. فالعشرة المخالطة والمصاحبة من العشيرة كما قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. والعشرة شرعا ما يكون بين الزوجين من الوئام والمودة والألفة والمحبة وحسن الصحبة، فقد جاء الحث عليها والترغيب فيها بنصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فيلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، فلا يماطله ولا يؤخر عليه حقه ولا يتكره بذل هذا الحق ولا يتبعه أذى ولا منه. فلا يقول الزوج: أنا أطعمك، أنا أسقيك، أنا أسكنك، أن هذا واجب عليه، فلا يمن بها عليه. وهي كذلك لا تقول له: أنا آتيك في الفراش وقت ما تطلب، وأنا أعمل لك، لأن المنة ممتنعة في الحقوق. هذه حقوق يجب أداؤها ولا منة فيها. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: حقوق الزوج على زوجته أن تجله وتوقره، وأن تعاشره بالحسنى، وأن تطيعه في غير معصية الله، وأن تجيب مطالبه العادلة ورغباته الممكنة، وأن تشاركه في أفراحه وأتراحه، وأن تحفظه في نفسها وماله، وأن تصون بيته فلا تدخله أجنبيا ولا تخرج منه إلا بإذنه، وأن لا تتزين لسواه. وهذا طبعا إذا أذن لها فهذا شيء آخر، لكن المشكلة أن تتزين لغير الزوج إذا دخل الزوج بدون زينة. وتتجنب ما يغضبه، وأن لا تلح عليه في طلب مرهق، وأن تحافظ على كرامة أهله، وأن تقوم بخدمة أولادهما، وأن تعينه ما أمكن عند مرضه أو عجزه، وأن لا تنكر خيره وبره. في الجانب المقابل حقوق الزوجة على الزوج، قال: أن يعاشرها بالمعروف ويعاملها بإحسان، ويحفظ حرمتها ويراعي راحتها وفطرتها، ويعينها في خدمة بيتها، ويشاركها في سرورها وحزنها، ويقابلها بطلاقة وبشاشة، ويخاطبها برفق ولين، ويوسع في الإنفاق عليها، ويصون شعورها، ويرعى أهلها، ويحفظ كرامتها، ولا يمنعها عنهم، يعني عن أهلها، لا يمنعها من صلة رحمها، ولا يكلفها من الأمور ما لا تطيق، ولا يحرمها ما تطلب من الممكنات المباحة، ويشركها في المصالح المشتركة، ويعلمها إن جهلت طاعة الله أو أهملت، ويحلم إن غضبت، ولا يحرمها حقا مشروعا لها، ويرعى حريتها ضمن نطاق الشرع والدين، ويتحمل الأذى عنها، ويعنى بمداواتها إن مرضت. وأول حديث ساقه المصنف رحمه الله في هذا الباب عشرة النساء هو الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الذكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في الحديث من السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أطلق الصحابي من السنة فيعني بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك له حكم الرفع. إذا تزوج رجل الذكر على الثيب، يعني إذا هو أصلا عنده امرأة، إيش عنده امرأة سابقا قبلها ثم يتزوج عليها بكرا، فماذا يفعل بالنسبة للقسم؟ قال أقام عندها سبعا، عندها الضمير يعود على من؟ على البكر. أقام عندها سبعا وقسم، يعني قسم بينهما بعد السبع. ثم قال إذا تزوج في الثيب، إذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا، أقام عندها ثلاثا. يقول أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لو صرح برفعه لكان صادقا، ولكن المحافظة على اللفظ، ورأى أن المحافظة على اللفظ أولى، ولا كان تصرف في اللفظ قال قال رسول الله أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لكن لما سمعه أدى كما سمعه. من السنة قال من السنة، ولكان تصرف قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أمر، ولكن حافظ على النص. وكذلك فإن في الحديث العدل بين الزوجات، وسنأتي على هذا الموضوع، وموضوع مهم جدا، لأن بعض الناس يريد أن يتزوج ولا يعرف كيف، لا يتصور العدل كيف هو، وبعضهم عنده زوجة أكثر من زوجة لكنه لا يعرف، وبعضهم عنده أصحاب لهم زوجات لكن لا يعرف كيف ينصح، وإذا اشتكوا إليه ماذا يقول. فهم موضوع القسم مهم، سواء أراد إنسان أن يتزوج أو عنده أكثر من زوجة أو يريد أن ينصح غيره في موضوع القسم بين الزوجات، وفيها فروق دقيقة وموضوعات ماتعة ذكرها الفقهاء. الآن قوله في الحديث: إذا تزوج الذكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم. هل هذا الكلام خاص بمن له زوجة قبل الجديدة؟ يعني لو واحد ما عنده ولا زوجة ثم تزوج زوجة، هل لابد أن يقيم عندها سبعا؟ أو الكلام هذا خاص بمن كان عنده زوجة أولى يتزوج ثانية وكانت الثانية بكر يقيم سبعا عند الثانية؟ وهنا اختلفت أنظار العلماء. قال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف، سواء كان عنده زوجة أم لا. هذا كلام عبد البر، يقول الحديث يشمل عنده زوجة أو ما عنده زوجة، إذا تزوج زوجة يقيم عندها سبعة، إذا تزوج ذكرا يقيم عندها سبعة. يعني بناء على هذا الكلام، لو واحد قال أنا أتزوج بعد ثلاثة أيام من زواجي عندي سفر، نقول على هذا الكلام لابد أن تجلس عندها سبعا ما دامت بكرة، لأنها تستوحش، وأول الزواج مهم جدا في مسألة الإلف، وإقامته عندها هذه المدة، شخصية جديدة الآن دخل عليها، هذا شخص جديد ويكشف منها كل شيء، فليست سهلة المسألة، تحتاج إلى تأنيس، تداخل، تآلف. ولذلك ما دامت بكرا فإنه يقيم عندها سبعا. إذا كانت سيد لها عهد بالرجال تألفها مع الرجال أسرع، لا لها سابق تجربة، هذه بكر ما لها سابق تجربة بالرجال، فلذلك المدة التي تحتاجها في أول الزواج لا بد أن تكون فيها مدة فيها نفس أسبوع بخلاف السيد. فإذا فهم بعض العلماء أن هذا حق للمرأة، الإقامة عندها سبع بعد الزواج، يعني بعد الدخول سبع، سواء كان عنده زوجة ولا ما كان عنده زوجة. أما النووي رحمه الله فإنه حكى أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها وإلا فيجب، يعني أن السبع مستحبة إذا ما كان عنده غيرها، وماذا كان عنده غيرها فيجب عليه إذا تزوج سيب إذا تزوج بكرا أن يمكث عندها سبعا. فإذا إذا واحد ما تزوج فلم ما عنده زوجة أصلا تزوج بكرا، على كلام حكى النووي أنه يستحب له أن لا يفارقها سبع أيام. وأما إذا كان عنده زوجة سابقة فلا بد أن يقيم عندها سبعا. هذا ترى حق الآن سلم على حقوق لها أن تطالب به، تقول ما انتهيت السبب مثلا. ويشهد للقول الأول في حديث الباب إذا تزوج الذكر على الطيب، وللقول الآخر يستشهد له برواية إذا تزوج الذكر أقام عندها سبعا. فلاحظ الآن رواية إذا تزوج البكرة أقام عندها سبعا، يعني سواء هناك زوجة قبلها أو لم يكن لها زوجة قبلها له زوجة قبلها سبع. رواية إذا تزوج البكر على الثيب يفهم منها أن السبع للبكر خاصة بما إذا كان عنده زوجة أخرى من قبل. وحديث ثم قسم يؤيد رواية ثم قسم، يؤيد إيش؟ أن يكون عنده أن لها سبع إذا كان عنده زوجة من قبل. ولذلك على أي حال الأحوط للإنسان إذا تزوج ذكرا أن يمكث عندها سبعا، سواء عنده زوجة من قبل أو ما عنده زوجة من قبل. وخص من عموم الحديث ما لو أرادت السيد أن يكمل لها السبع. الآن لو واحد تزوج سيد مرة مطلقة تزوجها كم يقسم لها؟ ثلاثة. لو قالت السيد كمل لي السبع يعني عاملني كأنني بكر، فماذا يقول لها؟ أكمل لك السبع بشرط أن أقسم لزوجاتي أو لزوجتي الأخرى الأيام تكملة الثلاث، يعني الأربع أجعلها لزوجتي الأخرى، لأن أنا مددت لك المدة من ثلاث إلى سبع على حساب من؟ الزوجة السابقة أو الزوجات السابقات. فإذا أنا رضيت أن أمدد لك السبع فلا بد الأربع هذه التي فاتت عليهن أن أعوضهن. لكن هي ماذا تستفيد؟ التوالي، يعني توالي الأيام. مثلا قالت طيب خذني إلى مكة والمدينة، ما يكفينا ثلاثة أيام، خذنا سبع. طيب يقول أنا أخذك سبعا، لكن بقية المدة لا بد أن أقضيها وأعوضها الزوجات الأخريات بعد ما نرجع. فإذا هي لها حق في ثلاث متوالية، البكر لها حق في سبع متوالية، هذا أول ما يتزوج ويدخل بها. والحديث أو الدليل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة، أم سلمة كانت ذكر أم ثيب؟ ثيب. حديث رواه مسلم. أقام عندها ثلاثا، أقام عند أم سلمة ثلاثا، حسب، هذا مطابق للحديث، مطابق للحديث القولي من السنة إذا تزوج الثيب أن يمكث عندها ثلاثا. لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، يعني لست نازلة القيمة، أنا ممكن أعطيك السبب، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، إن شئت سبعت لك يعني أكملت السبب، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. وفي رواية قال: إن شئت فلست ثم درت، يعني ثلاث بعد كل واحدة ليلة كل واحدة ليلة، وإذا أكمل لها السبع سيعوض الأخريات، فماذا تختارين؟ إذا الثيب تخير أيضا، ممكن تخير بين ثلاث ثم يدور أو سبع ثم يقضي الأربع للأخريات ثم يدور. فقالت: فلث، أعطني الثلاثة ثم در. وإن اختار السبع قضاها، فإذا هذا هو ما يفعله مع الثيب، سواء كان سبع ولا ثلاث ولا ثيب ولا بكر، لا يجوز للإنسان أن يترك الواجب، لأنه قد اشتهر عند الناس أن الواحد إذا تزوج أول ليلة يسقط عنه الفجر، هذا يعني أصلا مفروغ من عنده، ثم بعضهم يسقط بس الجماعة، بعضهم يسقط الجمعة، يقول إذا الزواج إلى الجمعة ما عليك جمعة أصلا، وهذا كله من الترهات والكلام السخيف الباطل. بل إن العلماء قالوا يكره له أن يتأخر عن أي عمل من أعمال البر التي كان يفعلها. افرض واحد كل يوم الصباح يسلم على أمه قبل يروح العمل، يسلم على مثلا كل يوم معود أمه أن يسلم عليه، هذا لو تزوج الليلة غدا يشرع له في الصباح أن يسلم على أمه. لو كان يفعل أي عمل من الخيرات، يعني واحد عنده طالب علم عنده درس كل يوم يدرس بعد الفجر، ولو تزوج تلك الليلة المستحب له أن يحافظ على أعمال البر التي كان يعملها قبل الدخول بزوجته، فإذا لا يقطع أعمال البر لأجل الزواج. نعم قد يسافر، هذا شيء آخر، لكن حتى لو سافر يحافظ على الجماعة، إذا وجد جماعة وهو مسافر حافظ على الصلاة فيها. هذا موضوع القسم يحتاج إلى عناية، فدلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على القسم، وقد قال في الحديث الصحيح: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل. وصححه ابن حجر رحمه الله. وهذا الميل في الدنيا قابله ميل في الآخرة، من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل. الجزاء من جنس العمل، مثلما مال في الدنيا ميلا غير شرعي جزاؤه في الآخرة أن يكون نصفه مائل، والله على كل شيء قدير. يعني كيف يصير واحد نصفه مستقيم نصفه مائل؟ الله على كل شيء قدير. لكنه يأتي بهذا طبعا إنه نوع من التعذيب. وأراد بالميل هنا أي ميل، ميل القلب أو ميل الفعل؟ ميل الفعل، لأن ميل القلب قال الله فيه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. لا تميلوا كل الميل، بالقلب لا تستطيع العدل لأن الحب لا تملكه، القلب بيد الرب، هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. لكن يعني لا تميلوا كل الميل، يعني لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم، يعني لو مال قلبك لا تميل أفعالك، لأن كل الميل ميل القلب وميل الفعل. أما الميل الذي أنت معفو عنك فيه فهو ميل القلب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين. واستدل بالحديث وقال: فعليه أن يعدل في القسم، فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثا بات عند الأخرى بقدر ذلك، لا يفضل إحداهما في القسم. وهذا القسم واجب العدل فيه، والميلان سقوط الشق حقيقة وليس مجازا، وقال بعض سقوط حجته، وهذا باطل لأنه تأويل أو تحريف، بل ظاهر الحديث شقه مائل يعني سقوط شقه حقيقة، نصفه يطيح يمين. وهذا عذاب يجيء به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، لأن فيها فضيحة، مو فقط تعذيب الجسد نصفه مائل أنه يتعذب جسديا، حتى نفسيا، لأن كل الناس يرونه، يقول هي هذا معناها، لما يشوف يوم القيامة يرون رجلا نصفه ساقط شقه مائل، يقول هذا معناه هذا كان ظالما بين زوجاته، فتكون فضيحة. وكذلك فإن الشرع لما أباح التعدد ما ترك الرجل على هواه، ضبطه وجعل له حدودا. وهذه الواجبات التي على الزوج، النفقة والنبيذ والإيواء، هذه النفقة الواجبة هي التي فيها العدل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما العدل في النفقة والكسوة فهو السنة أيضا، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة كما كان يعدل في القسمة، يعني مثل ما كان يبيت ليلة هنا وليلة هنا وليلة هنا، كذلك النفقة هذه مثل هذه مثل هذه. وقال ابن القيم رحمه الله: وكان يقسم صلى الله عليه وسلم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة، ولا تجب التسوية في ذلك أي الحب والجماع، لأنه مما لا يملك. قال بعدها: ولا تجب التسوية يعني في الحب والجماع لأنه مما لا يملك. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: فإذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة، وسنأتي على هذه. أما بالنسبة للمبيت فيجب القسم في المبيت، ومن خالف ولم يسوي في القسم عفى الله سبحانه وتعالى، وعليه القضاء للمظلومة، وعليه القضاء للمظلومة. قسمة الليالي واجبة، قسمة الليالي واجبة. وقال الشافعي رحمه الله: ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه عوام علماء المسلمين، يعني عامة علماء المسلمين، أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي، وأن عليه أن يعدل في ذلك لا أنه مرخص له أن يجوز فيه. ولم أعلم مخالفا في أن على المرء أن يقسم لنساء فيعدل بينهن كما قال في كتابه الأم. وقال ابن قدامة المقدسي: لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافا، وقد قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف وليس مع الميل معروف. طيب، عرفنا الآن القسم في المبيت. السكن ماذا بالنسبة للسكن؟ يلزم الزوج أن يسكن زوجته على قدر طاقته. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فيجب لها المسكن بدليل قوله تعالى: أسكنوهن. إذا المطلقة لها سكنة في عدتها، كيف بالزوجة التي في صلب النكاح؟ ومن المعروف أن يسكنها في مسكن، لأنها تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون. وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع، فإذا المسكن يفيدها في الاستمتاع بزوجها وحفظ متاعها والحجاب عن أعين الناظرين. وقال ابن قدامة: والأولى أن يكون لكل واحدة منهن مسكن يأتيها فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم هكذا، ولأنه أصون لها وأستر حتى لا يخرجن من بيوتهن. ويكون المسكن على قدر يساره وعساره، لأن الله قال: من وجدكم. من وجدكم، عندك قدرة على بيت واسع وسع عليها، عندك قدرة ما عندك إلا على بيت صغير أعطها، أسكنها من حيث وجد. لو قلت أنا ما عندي إلا غرفة وحمام ومطبخ، يقول: طيب هذه قدرتك. لو قلت أنا عندي بيت أستطيع أجيب لها بيت دورين، أسكنها من حيث سكنتم من وجدكم. ما حكم أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأمه وأبيه وأخته وبنته من زوجة أخرى مثلا؟ ما هو الحكم؟ قال الكافاني رحمه الله من علماء الحنفية: ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها، يعني بنت الزوج من زوجة سابقة وأقاربه، فأبت ذلك عليه، رفضت، قالت: أنا ما أسكن مع أهلك. قال: يسكن مع أهلك. قالت: ما أسكن مع أهلك. فأبت عليه، فإن عليه أن يسكنها في منزل منفرد. ولكن لو أسكنها في بيت من الدار، يعني من الدور من زمان فيها غرف، الدار هذه كلمة كبيرة، فيها حوش الوسط وفيها غرف البيوت العربية القديمة. فإن قال: ولكن لو أسكنها في بيت من الدار وجعل لهذا البيت غلقا على حدة، هذا قفله مستقل، كفاها ذلك، وليس لها أن تطالبه بمسكن آخر، لأن الضرر بالخوف على المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال. وقال ابن قدامة: وليس للرجل أن يجمع بين امرأتين في مسكن واحد بغير رضاهما، صغيرا كان أو كبيرا، لأن عليهما ضررا لما بينهما من العداوة والغيرة، واجتماعهما يثير المخاصمة، وتسمع كل واحدة منهما حسه إذا أتى الأخرى أو ترى ذلك. فإن رضيتا بذلك جاز، لأن الحق لهما فلهما المسامحة بفرق. يعني إذا لو قالت: أنا ما عندي مانع نسكن أنا وياها في شقة واحدة، أنا لي غرفة وهي لي غرفة، والصالة مشتركة والمطبخ مشترك، ما عندي مانع. طيب، إذا صاحبة حق أسقطت حقها. وبالمناسبة، فإنه لا يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته بحضرة الأخرى لا يجوز للزوج أن يستمتع بإحدى زوجتيه بحضرة الأخرى. وهذا يمكن يعني يمكن يقولها هذا بدهي يعني من الذي يتصور غير هذا؟ لكن بعد ما طلعت القنوات الفضائية والأفلام التي فيها السوء كله ومعاشرة الرجل لامرأتين معا طلعت الأسئلة، وهذا نعرفه من خلال أسئلة الإنترنت التي تأتينا أسئلة متعددة عن هذا الموضوع، مما يدل على خراب فطر الناس لفعل الأفلام. فإذا لا يجوز للزوج أن يستمتع بإحدى زوجتيه أمام الأخرى، أصلا هذا يثير غيره، بل إنه غريب في الفطرة والعقل ولا يمكن يعني. ولذلك فلا بد من الفصل التام بينهما في الاستمتاع. ومسألة السكن يعني ما هو المقدار الذي يكفي المرأة في السكن؟ يقول الحصكفي وهو من علماء الحنفية أيضا: وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله وأهلها بقدر حالهما، وبيت منفرد من دار له غلق ومرافق. إذا دار له غلق قفل ومرافق، ومراده لزوم كنيس ومطبخ كفاها لحصول المقصود. الكنيس بيت الخلاء والمطبخ معروف. إذا هو يقول أن غرفة ومطبخ وحمام هذا المسكن الشرعي، يعني مسكن شرعي هذا المسكن الشرعي. طبعا هي صحيح لن تتبحبح فيه ولن تسر كثيرا بهذا، لكن من جهة أن ما تفرضه الشريعة يعني لو قال أنا أهلي عندهم عمارة عطونا فيها ملحق، ملحق نظام الاستوديو ملحق في غرفة وصالة وحمام مطبخ وحمام خلاص، وغلق قفل مستقل. يعني هي لو دخلت بيتها وأغلقت عليها ما معها أحد، خلاص مستقلة عن العالم الخارجي. إذا من جهة الواجب يحصل بهذا، ولكن لو الزوج عنده سعة يوسع عليها. ويقول كافان في بدائع الصناع، ولو كان في الدار بيوت، الدار البيت العربي القديم لو كان فيه بيوت ففرغ لها بيتا وجعل لبيتها غلقا على حدة قالوا إنه ليس لها أن تطالبه ببيت آخر. أما بالنسبة للكسوة فهي بالمعروف أيضا تختلف باختلاف أحوال النساء والبلدان والأزمنة والأمكنة. وقال العلماء في ضبطها: كسوة الصيف وأخرى للشتاء، شيء يلبس يقي الشتاء برد الشتاء وحر الصيف، مما يكون لمثلها في مثل طبقتها الاجتماعية وحالتها، تطعمها إذا طعمت، تكسوها إذا اكتسيت، تجب لها النفقة والكسوة لينفق ذو سعة من سعته بحسب حال الزوج. إذا ما في حد محدود، يعني حد محدود هكذا بالمسطرة، وإنما لينفق ذو سعة من سعته، لكن لا أقل من شيء للصيف وشيء للشتاء، لأن معروف أن ثياب الصيف غير ثياب الشتاء. ولاحظ أن العصر هذا الذي نعيش فيه صار فيه تغيرات اجتماعية كبيرة جدا، وصارت أشياء من لوازم المرأة ما كانت من لوازم المرأة من زمان، ودخلت مكياجات وعطور وكريمات وأشياء وملابس وتعقيدات كثيرة جدا، وفي الشعر وفي السشوار وفي المشط وفي لو تعد لن تستطيع أن تضبط ما يعني ما تستعمله النساء. الأدوات التي تستعملها المرأة الآن ما يمكن حصرها. وقامت دور الأزياء ودور الصناعات عالمية قامت على هذا الأساس، المليارات المليارات. على أي حال تجب لها كسوة تكفيها، تجب لها كسوة تكفيها. ونرجع الآن إلى موضوع القسم بين الزوجات لنرى ما أثر موضوع القسم على بين الزوجات ولو مرض مثلا أو في حال السفر ماذا يكون عليه في موضوع القسم. هل في فرق أولا في القسم بين الزوجة البكر والثيب غير الذي يكون في بداية النكاح؟ هل في فرق بين المسلمة والكافرة في القسم مثلا؟ هل في فرق بين الصغيرة والكبيرة؟ هل في فرق بين الحائض وغير الحائض؟ اتفق الفقهاء على أنه يجب على الرجل إن كان له أكثر من زوجة أن يعدل في القسم بين زوجاته وأن يسوي بينهن فيه، لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها، فقال وعاشروهن بالمعروف. وليس مع عدم التسوية في القسم بين الزوجات معاشرة لهن بالمعروف. وإذا كان له أكثر من زوجة فبات عند واحدة لزمه المبيت عند من بقي منهن تسوية بينهن. بل إن بعض الفقهاء قالوا إنه حق يجب على الفور، يعني إذا بات عند هذه ليلة يجب أن يبيت عند الأخرى مباشرة، وممكن أن يأتيه الموت ولم يفن فيعصي بالتأخير. وكذلك فإن الرجل الذي له أكثر من زوجة يجوز له أن يتركهن جميعا لمصلحة، يعني مثلا تعاوننا عليه فأراد تأديبهن، هل يجوز اعتزال الجميع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام اعتزل نساء شهرا شهرا تأديبا لهن، شهر تأديبا لهن، لأن حصلت قصة العسل، قصة التحريم، قصة ماريا، قصة وحصلت واجتمعنا عليه وأكثرنا في النفقة. ورجح ابن حجر أن كل هذه الأسباب التي حصلت، وإن أكلت مغافير قولي له أكلت مغافير، وصار بينهن صار حضن حزبين، وصارت مناوشات ومجابهات، واختلفنا بين بعضهن البعض، واجتمعنا عليه تآمرنا في قصة العسل وأكثرنا في النفقة، فأدب الجميع بالاعتزال شهرا. إذن قال العلماء إذا رأى من المصلحة اعتزال الجميع خلاص اعتزل الجميع، وليس أن يقول يعاقب هذه وهذه لا وهذه، له أن يعاقب الجميع ولكن لا يعطلهن، ما يتركهن المدة الطويلة لأن ذلك سبب في فساد المرأة. بل قالوا يعني من شدة التحري في مسألة القضاء قالوا لو واحد، شوف هذه يعني مسألة يمكن تبدو غريبة، قالوا لو واحد ظلم زوجته وما أعطاه حقه في المبيت مثلا أسبوع، هجرها ظلما ثم طلقها، طيب قالوا يجب أن يعود إليها ليقضي ما عليه ثم يطلق مرة ثانية إذا أراد الطلاق. ليه؟ لأنه حق، لو ظلمها وطلقها يعني طلقة رجعية يجب أن يعود إليها ولو بعقد جديد ولو انتهت العدة، لأنه كان ظالما لها لما كانت في عصمته ما أعطاها حقها، يرجع إليها يعطيها حقها إلا إذا تنازلت. فالعدل عدل ما فيها حق، هذا حقوق العباد، ما حقوق العباد لا تسامح فيها، يعني الله عز وجل يسامح في حقه، لكن في حقوق العباد لا بد من أداء الحق. طيب الآن عرفنا أن العدل في القسم في القسم القسم في المبيت واجب العدل فيه، ليلة هنا ليلة هنا لا بد، والنهار تبع لليل، النهار تبع لليل. إذا واحد إذا أراد أن يعرف متى يبدأ، متى ينتقل من بيت هذه البيت هذه، كان الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله يصلي سنة المغرب في بيت الزوجة التي جاء دورها. يعني هو متى تبدأ الليلة؟ متى المغرب؟ الليلة تبدأ المغرب، المغرب سيكون الرجل في سيخرج من بيت الأولى إلى خلف المغرب، هو بداية الليل سيكون في المسجد، سنة المغرب في بيت الثاني عرفنا. طبعا هذا ليس معناه أن الرجل لو عنده مشاوير ما يذهب في أعماله يذهب، لكن لو أراد أن يذهب الآن إلى بيت زوجة، فأي الزوجات يذهب؟ بعد المغرب يذهب إلى بيت الزوجة التي عليها الدور الآن، والنهار تبع لليل، فلا يقول الله أنا بت عندها ليلة فأنا في النهار أروح للثاني، فأروح نهارين وليلة وهذه بس ليلة، فهذا ليس عدلا، فالنهار تبع لليل. ولما سألت الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله عن رجل له أولاد من زوجة يحتاجون إلى تدريس، فهل يذهب في يوم الزوجة الأولى إلى بيت الزوجة الثانية لتدريس أولادها؟ قال لا، وإنما يأتي بهم إليه يدرسهم، وإذا لزم الأمر درسهم في مكان آخر، لكن ما يذهب إلى بيت واحدة في وقت الثانية. هي هذه المشكلة، المشكلة الذهاب إلى بيت واحدة في نوبة الأخرى. أما حالات الاضطرار، هذا اتصلت عليه قالت زوج ولدك ألحق إسعاف، طبعا سيأخذ من المستشفى، هذه الأشياء الاضطرارية وضعها وضع استثنائي، لكن الأصل ما يذهب إلى بيت واحدة في وقت الأخرى، ما يذهب. طيب لما نقول العدل واجب، القسم بين الزوجتين واجب، هل يعني ذلك أنه لا بد من العدل في الجماع؟ يعني إذا جامع هذه الليلة لا بد الليلة بعدها في بيت الجامع الثانية أم لا؟ الجواب لا، ولا حتى ولا الأمور ولا الأشياء الأخرى من الاستمتاع لا يجب العدل فيها، لأن الإنسان لا يملك ذلك، فقد يتحمس لواحدة ما لا يتحمس للأخرى، وينشط لواحدة ما لا ينشط للأخرى، والدواعي هنا تختلف عن هنا، ولذلك الميل القلبي لا يملكه الإنسان. وليس للزوجة أن تفتش أصلا وتسأله أنت جامعت هذه وما جامعت هذه، لا دخل لها فيها، وهي لها ليلتها، وأنها لا يهجرها ولا يهجر وطأها أبدا، لأنه يضرها فهو يعفها، عليه أن يعفها، ولكن لا يشترط العدل في الوطء. والليلة حصلت والبيتوتة والتأنيس، ترى في شيء مهم جدا في قضية المبيت وهو التأنيس. لو واحد قال طيب إذا ما كان يطأها إيش لازم، ما هو لزوم أن يأتيها في الليلة هذه إذا كان لا يريد الوطء؟ نقول المبيت ليس فقط للوطء، المبيت أيضا للتأنيس، تأنيس الزوجة تأنس به، وحدها تستوحش مع زوجها تأنس، إذا في فائدة من المبيت غير الوطء، ما هي كل القضية في الوطء. إذا الحديث اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني في محبة القلب وميله، و الوجوب لا يجب العدل في الوقت والاستمتاع، لكن في القسم والليلة والمبيد لابد. لكن يستحب للزوج أن يسوي بين زوجاته في جميع الاستمتاعات استحبابا لا وجوبا، لأنه أكمل في العدل بينهن، وليحصنهن جميعا عن الميل إلى الفاحشة، عن الميل إلى الفاحشة. إلا إذا ترك الوطأ إضرارا بإحدى الزوجتين، يعني هو الآن لا يجب عليه إذا وطئ هذه أن يطأ هذه، لا يجب عليه. طيب لو وطئ هذه في الليلة، هذه الليلة الثانية جاء هو يريد الوطئ ويشتهي ذلك، لكن عمدا إضرارا بها ترك الوطئ، فهنا يأثم على نيته لأنه قصد الإضرار، والإضرار لا يجوز. إذن لو ترك الجماع لأنه لم ينشط لذلك معلش، لكن لو تركه إضرارا يأثم. طيب الآن عرفنا مسألة الاستمتاع والعدل فيها، مسألة الكسوة والنفقة والعدل فيها، هل يجب إذا أعطى هذه 500 يعطي هذه 500؟ هل يجب إذا اشترى فستان هذه يشتري فستان هذه؟ هل يجب إذا اشترى ساعة لهذه يشتري ساعة لهذه؟ مسألة الكسوة والنفقة فيها قدر واجب لا بد منه، مثل ما قلنا مثلا ثوب في الشتاء يسترها من البرد، طيب هذا واجب، تجلس بارد تبرد في البيت تتبرى، لا يجب، يجب عليه كسوة فيها برد الشتاء. المسكن عرفنا، النفقة الأكل الشرب إلى آخره يجب عليه. طيب ما زاد عن ذلك، ما زاد عن ذلك هل يجب فيه العدل أم لا؟ إذا لاحظوا يا أخوان، هناك قدر واجب، في شيء واجب في اللباس والأكل، شيء واجب حد الأدنى لا بد أن يكون للجميع، لا يجوز أن يعطي زوجة كسوة وما يعطي الثانية ولا شيء أبدا، ما يجوز أن يملأ ثلاجة هذه وثلاجة الثانية فارغة تماما. ولذلك من اللؤم الذي يكون عند بعض الرجال، فصل الكهرباء عن الثلاجة، فصل كهرباء ليه؟ قال لازم هي تشتري الأكل، لازم هي تدفع فاتورة الكهرباء، لازم. قال هذه أشياء واجبة عليك، يعني الآن في بيت من غير كهرباء؟ شوف لاحظ اختلاف العصور، اختلاف الأزمنة، كيف اختلاف اختلاف الأزمنة يؤثر. من قديم ما في كهرباء صح ولا لا؟ ما في كهرباء. الآن ما في بيت من غير كهرباء، لا يكاد يوجد بيت من غير كهرباء، الكهرباء الآن صار من تبع المسكن، يعني الرجل كما يجب عليه أن يستأجر السكن ويوفره يجب عليه أن يوفر الكهرباء، هذه تبع السكن تبع المسكن، ما عاد في غنى عنها الآن. على من هذه فاتورة الكهرباء؟ من الذي يدفعها يعني شرعا؟ الزوج، الزوج عليه وجوبا أن يدفعها، فقيام بعضهم بأشياء لإضطرار الزوجة إلى أن تدفع هذا لؤم وخسة طبع وإجحاف بحق يجب عليه. إذا كان الواحد قام بالواجب لهذه ولهذه وأعطى هذه كفايته وهذه كفايته، ولاحظ أن الكفايات تختلف، مثلا هذه مثلا امرأة أمية وهذه مثقفة، هذه تحتاج كتب، هذه ما تحتاج كتب، هذه امرأة أكولة، هذه امرأة يكفيها قليل جدا. هذه امرأة عندها 7 أولاد، هذه امرأة عندها ولد واحد. إذن الكفاية تختلف، الكفاية تختلف، ما يكفي هذه غير ما يكفي هذه. إذن أولا يجب أن نتفق في موضوع النفقة هذه، أن يعطي كل واحدة كفايتها، أن يعطي كل واحدة كفايتها. ما زاد عن الكفاية هل يجب العدل فيه؟ يعني أنا أعطى هذه فستان وهذه فستان، هذه ثوب وهذه ثوب إلى آخره، هذه كسوة شتاء هذه كسوة شتاء. طيب لو أراد أن يعطي واحدة زيادة، فستان إضافي، أشياء إضافية، إكسسوارات إضافية، هل يجوز؟ ذهب الشافعية والحنابلة وهو الأظهر عند المالكية إلى أن الزوج إن أقام لكل واحدة من زوجاته ما يجب لها فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء، فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء. وجاء عن الإمام أحمد فالرجل له امرأتان، أن يفضل، هل له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسوة إذا كانت الأخرى في كفاية؟ إذا الأخرى محقق لها الكفاية ويريد أن يزيد الثانية فوق الكفاية، ويشتري لهذه ثوبا أرفع من هذه، هل يجوز؟ فأجاب بأن له أن يفعل ذلك لأن التسوية تشق. إيش العلة عندهم الذين أجازوا هذا؟ قالوا التسوية تشق، يعني لو تجيب كل شيء يعني بالتساوي تماما يشق. أصلا يعني هذه طولها 1.70 متر وهذه 1.40 متر، أصلا يكفي هذه غير يكفيها، وربما أيضا تكون هذه مدرسة، هذه غير، هذه تحتاج سهر أمام النساء أكثر منها، هذه أكثر وقتها في البيت، هذه عندها. فلابد وجود تباين بين الزوجات يقع. ولذلك إذا الشيء الذي يشك فيه العدل يشك فيه يسقط، يشك التسوية في كل شيء تشك. فأهم شيء أن يعطي كل واحدة إيش؟ كفاية، هذا أهم شيء. قالوا لكن الأولى أن يسوي الرجل بين زوجاته، جدد عفش هذه يجدد عفش هذه، جدد فرن هذه يجدد فرن، أتى لهذه بجهاز بهدية من سفر يأتي لتلك بهدية مماثلة، وهكذا. فإذا الكفاية واجبة، يعطي كل واحدة كفايتها ولو زادت على الأخرى، هذه كفاية تختلف فيها النساء. ما زاد المستحب التسوية فيه، ما زاد عن الكفاية فالتسوية فيه مستحبة. طيب يعني الآن قلنا الحنابلة والشافعية وأظهر المالكية، من بقي؟ الحنفية ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ بوجوب التسوية في النفقة. فهم أشد المذاهب في هذه المسألة. وما نقل عن الإمام أحمد أنه إذا أعطى كل واحدة كفايتها لا يجب عليه التسوية بعد ذلك. طيب الزوج المريض، الزوج المريض ماذا يجب عليه بالنسبة للقسم؟ يجب عليه أن يقسم بين زوجاته كالصحيح، لأن القسم للصحبة والمؤانسة، وهذا يحصل ولو كان مريضا. يعني لو قلت هذا مريض أصلا لا طاقة له على الوضع، هل يجب عليه القسم؟ نقول نعم، لأن وجود الزوج في بيتها كل واحدة، كل واحد ليلة هنا وليلة هنا وليلة هنا، هذا في صحبة ومؤانسة ومعاشرة، ففي فائدة أن يكون في كل ليلة عند واحدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يسأل أين أنا غدا وهو مريض، معناها هو يتنقل. لكن السؤال هو: لو كان المرض من النوع الذي لا يسمح له بالتنقل، لو كان المرض مقعدا لا يسمح له بالتنقل، قال الفقهاء كلاما في هذا الموضوع: إذا لم يستطع الطواف على زوجاته ماذا يفعل؟ طيب، ما هي الحلول الموجودة؟ واحد مريض ما استطاع أن يصوم ليلة هنا وليلة هنا وليلة، ما هي الحلول التي تتخيلون وجودها؟ واحد يتحلل من الباقيات ويجلس عند واحدة. اثنين، يجلس في مكان وتأتي كل واحدة. ثلاثة، لا ما يمكن. هذا يزيده مرض على مرض. نعم، يستأذنهن في أن يبيت عند واحدة منهن، هذا ذكرناه. طيب، إيه؟ ما يكون ولا عند واحدة، هي حل هذا في المستشفى، ما ولا عند واحد، ماشي حل. قرعة، هي ذكروها أيضا. إذا ذكروا أشياء الفقهاء، قال بعضهم: يمكث عند أكثرهن عناية به، ويكون السبب ليس اتباعا للهوى وإنما لحاجته، وبالتالي لا يجب عليه القسم لهن بعد ذلك، لأنه ما قصد اتباع الهوى والجور على الأخريات، بس لأنه مريض، وهذه أكثرهن قدرة على رعاية. هذا قول المالكية، وقالوا إذا صح بعد المرض ابتدأ القسم، ابتدأ كمل عادي. قال بعضهم: لا، قرعة، لا يمكن قرعة، فإن إذا فعل هذا تغتاظ الأخريات. قال بعضهم: لا ينكث ولا عند واحدة منهن. قال بعضهم: إذا مكث عند واحدة قسم للأخريات بعد ذلك. قال بعض العلماء: إن شق على الزوج المريض القسم استأذن أزواجه أن يكون عند إحداهن، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى نسائه فاجتمعنا فقال: إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلت فأذن له. طيب، هذا إذا أذن انتهت المشكلة، فإن لم يأذن له أن يقيم عند إحداهن أقام عند من تعينها القرعة أو اعتزلهن جميعا. هذا قد يكون في المستشفى أو غيره. طيب، المطلقة الرجعية هل لها قسم؟ الآن عنده زوجتان، طلق واحدة والواحدة هذه دخلت في العدة، هل لا زال يأتي هذه وهذه؟ فقال الشافعية والحنابلة: ليس للزوج أن يقسم، ليس على الزوج أن يقسم للمطلقة الرجعية مع سائر زوجاته، لأن ليست زوجا من كل وجه، يعني بالطلاق وإن دخلت في العدة ولا زالت في عصمته لكن نقصت بالطلاق. واختار الحنفية أنه يقسم لها يوما يوم كما للأخريات.